إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. قصيدتان. الشروق. أيها الشاعر، قم رجع أهازيج الطيور، واغتنم ساعة أنس وصفاء في البكور. ها هو الصبح ملاك لاح في موكب نوري، بيديه من أباريق الهوى كأس سروري. سلسل النجوى رحيقا بين أنفاس الورود، ومضى يسقي أزاهير المنى سحر الخلود. وانحنى الطير يغني بصلاة ونشيد، هاتفا للحب والبهجة والصبح الجديد. أيها الشاعر، قم وانهل من الراح العتيق، قم وباكر سلسبيل الحب من قدس الرحيق. وترنم بصبوح وترنح بالغبوق، أمس قد ولى شجاه فتهلل للشروق. أغنية الصباح. ولي في الصبح أغنية أرجعها مع السحر، وأحفظها إذا ما سرت في سمعي وفي بصري. تعالى خالق البشر، تعالى مبدع الصور، تعالى الله أنشأنا وسوانا على قدري. نسبحه ونذكره مع الأنسام والبكر، فكم لله من نعم ومن رزق ومن ثمر. شعر محمد هارون الحلو. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.